وعناك فالكون مملوك الاسمى وانت اجرامات كل الطبيب تخذ فتح يد الردى يا شافي الامراض من ارداك كل سبيل عفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك واذا رايت النخل مشكوك النوى فاساله يا نخل من شق هواك واسال بطون النخل كيف تقاطرت شهدا وكل الشهد من حلاك واذا رايت الثعبان وهو ينفخ سمه فاسأله يا ثعبان هل تحيا وهل تعيش وهذا السم يمنع فاك الله الله رب الخلائق كلها إلا ابتغت تراه فإنه يراك أخوة الإيمان والإسلام إن سألوني عن ربي قلت رحمن رحيما قلت إسلاما عظيما وإن سألوني عن كتابي قلت قرآنا كريما تلاوته قرآنية مرارة يتلوها على مسامع حضراتكم قارئ مريض مصر العربية وقارئ الإذاعات الخارجية والمقيم بجبارة الميمونة الشيخ سعيد عبد العزيز الدبري نسأل الله له التوفيق ولنا ولحضرتكم حسن الاستماع وعلى الله الإجابة وقلب السبيل فليتفضل مشكورا. Thank you. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن

صدق الله العظيم. Thank you.

Thank you. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك الخير كله يا رب المصطفى بنا وكرمتنا واغفر لنا ما مضى وواسع الكرم واغفر اليه لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الاقصى وفي الحرم وبذا قتل الايمان والاسلام استمعنا لايات الله البينات والتي تلاها على مسير محاضرته قارئ دوري البث العربيه والقارئ الاذاعات الخارجيه والقارئ والخطيب بشبكه الميمونه ونوهار فضيله القارئ الشيخ سعيد عبد العظيم الجبري وبذلك على راس مولات اذاعتنا العامله الهندسه الصوتيه والاناره ومخازن الفراشة الكبرى إدارة المشمع الزعيم والسيد بالميمونة تطلب تليفونيا 210-22-69 أيها السادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.